في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. بعثت وليدتي سحرا، وقلت لها خذي حذرا، وقولي في معاتبة لزينب نولي عمرك، فإن داويت ذا سقم فأخذ الله من كفرك. فهزت رأسها عجبا وقالت: من بذا أمرك؟ أهذا سحرك الأصحاب؟ قد خبرنني خبرك. وقلنا: إذا قضى وطرا وأدرك حاجة هجرك. أتاني كتاب لم ير الناس مثله، أمد بكافور ومسك وعنبري، كتاب بسك حالك وبصفرة ومسك صهابي يعل بمكمري، وقرطاسه قوهية ورباطه بعقد من الياقوت صاف، وجوهري على تبرة مسبوكة هي طينه، وفي نقشه تفديك نفسي ومعشري، وفي جوفه مني إليك تحية، فقد طالت أهيامي بكم وتذكري، وعنوانه من مستهام فؤاده إلى هائم صب من الوجد مشعري. ثم استطيرت تشتد في أثري، تسأل أهل الطواف عن عمري. أثق إن هندا حبها سيط من دمي ولحمي، فمهما استطعت منه فغيري. فاسقط علينا كسقوط الندى ليلة لا ناه ولا زاجر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.